حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: من كان يريد كفالة يتيم هل يلزمه أن يأخذه ويربيه في بيته حتى ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أم يكتفي بكفالته المالية وهو في بلده؟ ولا شك إن كفالة اليتيم بالقرب منه والإشراف عليه ورعاية أخلاقه وسلوكه والإشراف على كسوته وطعامه وتعليمه، لا شك أن هذا أعلى المراتب لمن قدر عليها. هذا أعلى المراتب وأسماها، أن يكون في حجرك وفي بيتك ترعى مصالحه، تؤدبه، تهذب أخلاقه، تنشئ نشأة طيبة، هذا لا شك أنه من أكمل أشياء. ولكن إذا لم يتهيأ ذلك ولا يمكن الإنسان يتحمل ذلك، فكفله ماديا بشرط أن يكون ما قيل حقا، لأن قد نسمع كفالة أيتام ولا نرى لها نتيجة. لكن إذا تأكدت أن هناك أيتاما حقا مستحقين لهذه الكفالة وأن القائم عليهم ذو دين وأمانة وبذلت المال المطلوب وثقت بالله ثم بهؤلاء، فأنت اجعل خير. لكن ينبغي التأكيد، وأن هذا اليتيم يتيم مسلم فقير لا يستطيع القيام بواجبه، وأن هذا المتكفل أمين، لأن المسؤول أمين يعرف سلوكه الحسن، وهناك من يلاحظ سلوكه وأعماله ويفتش عليه، فإذا ثبت ذلك فأنت على خير وإن بعد. لكن هذه أمور أمانة، نسمع كثير يجب على من تحمل هذه المسؤولية وأخذ أموال الناس أن يتقي الله ويصدق فيما يقول. أما أن يطلب تبرع الأيتام ويأخذها هنا وهناك ومن لا يعرف وقد تستغل في الشر فلا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.